قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحمد الله ونشكره على ما أولانا من النعم ودفع من النقم. نقول: إن الإسلام الذي من الله به علينا هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. فهذا هو حقيقة الإسلام، ولا بد من تحقيق أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولا بد أيضا من مكملاته وتسمى الواجبات، ومن جملتها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والنصيحة للمسلمين وأداء الحقوق، حقوق المسلمين بعضهم من بعض على بعض. ولا بد في الإسلام من ترك المحرمات التي حرمها الله وتوعد عليها، ومنها الشرك والقتل والزنا والسكر والمسكرات، ومنها بقية المحرمات. فإذا دان المسلم بذلك صدق عليه أنه مسلم، أنه أسلم وجهه لله، كما ذكر الله ذلك عن إبراهيم خليل أنه قال له، قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لوجه الله. أسلم أي استسلم لوجه الله. هكذا يكون مسلم. وهكذا أيضا يكون كل مسلم يقول: أسلمت لوجه الله. وقد ذكر الله أن كل شيء أسلم لوجه الله في قوله تعالى: وله أسلم كل شيء، يعني استسلموا وأذعنوا وانقادوا. فلا بد أن يجتنب المسلم نواقض الإسلام التي تبطل دينه وتحبط عمله، وهي كثيرة. اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها رؤوسها وأكابرها وأشهرها وأشدها تحريما، فذكر منها هذه 10، وبدأها بالشرك وهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وما ذاك إلا أنه يحبط الأعمال ويبطل جميع القربات، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومعنى ذلك أخلص العبادة لله، اعبده وحده ولا تجعل له شريكا في العبادة. وقد دل على ذلك الآية الكريمة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فهذا معنى التوحيد، وهذا نفي الشرك. فالذي يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد ذكر الله عقوبة الشرك أنه يحبط الأعمال، فقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي متى أشركوا أبطل الشرك جميع أعمالهم، ولو صلوا وصاموا، ولو تهجدوا وقاموا، ولو حجوا واعتمروا، ولو كبروا وسبحوا. ولذلك قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أعمالهم كلها التي عملوها تصبح مثل الدخان الذي لا يمكن أن يجمع. هكذا. وكذلك ضرب الله تعالى لها مثلا، فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح ياصر أصابت هرث قوم فأهلك ظلموا أنفسهم فأهلكته. يعني هذه نفقاتهم في الدنيا جعلها الله مثلا ريح شديدة جاءت إلى حرث قوم ظالمين فأهلكت ذلك الحرث كله ولم ينتفعوا منه بشيء. وكذلك قال تعالى: فمثل ضرب مثلهم كمثل صفوان عليه تراب. الصفات السوداء، الصفات الصلبة، إذا كان عليها تراب ثم أصابها مطر شديد فإن ذلك المطر يمسح ما عليها. أصابها وابل فتركه صلدا، ترك ذلك الصفا صلدا ليس عليه حبة من تراب. فهكذا تكون أعمال هؤلاء. ومثلها أيضا بقوله تعالى: كرماد اشتدت به الريح. الرماد إذا طارت به الريح ما يستطيع أحد أن يجمعه أن يرده كما كان. ذكر الله تعالى عظم هذا الشرك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر لأحد إذا أشرك بالله. وتكررت هذه الآية في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في أولها وفي وسطها وفي آخرها. وكذلك قال الله تعالى على لسان عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى: وإنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان شهيق. وقد تكلم العلماء على الشرك، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فذكر أمثلة الشرك كقوله: باب من الشرك، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقوله رحمه الله: باب من الشرك الذبح لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله. كل ذلك ليحذر من هذه الأنواع وأنها من الشرك. واشتقاق الشرك من المشاركة، وذلك لأن المشركين يجعلون دعاءهم مشتركا، إذا دعا الله ودعا الأولياء، إذا دعا ربه ودعا الأموات، إذا دعا الله تعالى ودعا السادة، فمعنى ذلك أن دعاءه ليس خالصا بل دعاءه مشتركا. والواجب أن يكون دعاؤه وعبادته خالصة لوجه الله. ولذلك قال تعالى، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا إخلاص العبادة. وقال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال: وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فالخالص معناه الصافي الذي لا يخالطه شيء، هذا دين الله الذي من دان به فإنه يعتبر موحدا، حيث جعل دعاءه لغير الله وعبادته لغير الله. ومن العبادة أنواعها، قد ذكر الشيخ في ثلاثة الأصول أنواع العبادة بقوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ومنها الركوع والسجود، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وذكر الأدلة على ذلك. فهكذا يكون الشرك بالله محبطا للأعمال، فهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وذلك لأنه تنقص للرب تعالى، حيث رفع المخلوق إلى رتبة الخالق. المخلوق مخلوق ضعيف، المخلوق معدوم ثم وجد ثم يعدم ثم بعد ذلك يعيده الله، وهو لا يملك شيئا، بل الملك لله. حتى الأنبياء لا يملكون شيئا، وأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأخبر بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى قل ادعوا الله مخلصين له الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه رتبته، ومع ذلك لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. وكذلك يقال في جميع المعبودات من دون الله تعالى. هذا هو السبب. ومن الشرك الذبح لغير الله، كما أخبر بذلك في كتاب التوحيد، واستدل بقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك الذبح، كما في قول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الذي هو الذبح. وقال تعالى فصل لربك وانحر، أي كما أن صلاتك لله لربك فكذلك النحر. وذلك لأن هناك من يذبحون للقبور والأشجار والأحجار والمزارات ونحوها، يذبحون حولها ذبائح لا أصل لها، فدل ذلك على أنها لغير الله، أنها ذبحت لغير الله، كما ذكر ذلك الصنعاني في داليته بقوله أعادوا بها معنى أعادوا بها معنى يغوث، ومثله يعوق ود بيس ذلك من ودي من ودي. وكم عقروا في سوحها من عقيرة وحلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائفا حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. فهكذا كانوا يذبحون عند القبور، ولا يزال بعضهم يذبح. وأذكر قبل 40 سنة أننا زرنا الأحساء، وإذا هناك عين يسكون منها يسمونها العين الحارة، وكان ذلك صباح الجمعة. وجدنا فيها مذبح كبش عندها. أما هذا الكبش الذي ذبح على شفير هذه العين، فقالوا إن الرافضة كل ليلة جمعة يذبحون عندها كبشا، يريدون التقرب إليها حتى لا تغور، حتى لا تنضب. وكذلك كان بعضهم إذا اشترى سيارة ذبح تحت عجلاتها ذبيحة، ولو لم يجد إلا زجاجة أو نحوها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله. يقول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي 4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والده، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فبدأ بلعن من ذبح لغير الله، يعني ذبح لبقعة أو شجرة أو قبر أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يحرص على تحقيق التوحيد، وأن يبتعد عن الشرك. والكلام على الشرك طويل، شرك الأقوال وشرك الأفعال وشرك النيات، قد بينه العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم. قال رحمه الله: ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا من نواقض الإسلام، وهو الحقيقة داخل في الشرك، وهم الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط يتوكلون عليهم ويدعونهم ويصرفون لهم خالص حق الله تعالى. وإذا سئلوا قالوا: هؤلاء أولياء الله، وهؤلاء عباده الصالحون، وهؤلاء من المقربين، فنتقرب إليهم وندعوهم حتى يشفعوا لنا عند الله، وحتى يقربونا إليه، فنحن بعيدون وهم قريب، ونحن محجوبون وهم غير محجوبين. وهذه شبهة كبيرة وقع فيها المشركون الأولون، وتابعهم المشركون المتأخرون. ذكر الله عن المشركين الأولين مثل ذلك، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء الذين نعبدهم شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا حتى يرحمنا وحتى يرزقنا وحتى يغيثنا وحتى ينصرنا على أعدائنا، فجعلوهم شفعاء. وقد ذكر الله أن الشفاعة ملك لله وحده، وأن جميع المخلوقات لا يشفعون إلا بإذن الله، فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فذكر العلماء أن الشفاعة في الآخرة لا تنفع إلا بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. ومع ذلك فإن هؤلاء الكبوريين يعبدون الكبور.